ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما آتيناه حكما

سبع يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات حصدتم فذروه في سنبله وأنا راودته عن